بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في الباب الثاني في المبحث الثالث في التعصيب في المسألة الثالثة: أحكام العاصب بغيره والعاصب مع غيره. أحكام العاصب بغيره والعاصب مع غيره. هذه المسألة الثالثة أحكام العصبة، وتقدم لنا أن العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. هؤلاء العصبة: عصبة بالنفس يعني بأنفسهم، ما يحتاجون إلى أحد يقويهم أو يعصبهم. وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالغير يعني صارت بأخيها أو ابن عمها الذي في درجتها وأنزل منها عصبة به، هو عصب بالنفس، وهي أصبحت هذه المرأة عصبة به، وهو عاصب وهي عصبة به. وعصبة مع الغير، الغير ليس بعصبة، وإنما وجودها مع الغير أصبحت هي عصبة. هذا الفرق بينهما. هذه تخفى على كثير من الإخوة: عصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة بالغير يعني الغير عصبة، وهي أصبحت به عصبة. عصبة مع الغير، الغير ليس بعصبة، وإنما وجودها مع الغير أصبحت هي عصبة. عصبة بالنفس هو نفسه، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. هؤلاء عصبة بأنفسهم، وهم الوارثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم. الوارثون من الرجال كلهم عصبة بالنفس إلا الزوج، فهو صاحب فرض، والأخ لأم صاحب فرض، ومن عدا هذين الاثنين فهو عصبة بالنفس، هو بنفسه عاصم ما يحتاج إلى غيره، ابن ابن ابن، أب جد وإن على، أخ ابن أخ وإن نزل، عم وإن على، ابن عم وإن نزل. هؤلاء عصبة بأنفسهم ما يحتاجون إلى غيرهم. عصبة بالغير، الغير عصبة، وهذه النساء أصبحت به عصبة، كأنها بسببه وبكونها أخته. فمثلا الابن عصبة بالنفس، البنت بالابن أصبحت عصبة به، عصبة بأخيها. بنت الابن أصبحت عصبة بابن الابن. الأخت الشقيقة أصبحت عصبة بأخيها الشقيق. الأخت لأب أصبحت عصبة بأخيها لأب. الأخت لأب مع الأخ لأب، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. فالعصبة بالغير، الغير نفسه عصبة بالنفس، وبكونها قرينته أصبحت به عصبة هو وإياها. وهن معدودات: البنات مع الأبناء، وبنات الأبناء مع بني الأبناء، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. فقط أربعة: العصبة بالغير، العصبة مع الغير الأخوات شقائق، أو لأب مع البنات أو بنات الابن، والبنات وبنات الابن لسنا بعصبة في هذه الحال، وإنما وجود الأخوات معهن أصبحت الأخوات عصبة مع الغير. وتقدم لنا أحكام العصبة بالنفس ثلاثة أحكام. العصبة بالنفس لهم ثلاثة أحكام. ما هذه الأحكام؟ الأول أن من انفرد منهم أخذ المال كله بدون تقدير، وإن كان أبعد بعيد. ابن يأخذ المال كله إذا وجد وحده، أب يأخذ المال كله، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم في الدرجة العاشرة، ابن عم لأب، إذا انفرد أخذ المال كله. أحكام العصبة بالنفس أن من انفرد منهم سواء كان قريب كالابن والأب أو بعيد كابن العم لأب في الدرجة العاشرة أو ما فوق ذلك، ما في أقرب من هذا الجد العاشر، يأخذ المال كله. هذه من أحكام العصبة بالنفس. الحكم الثاني أنه إذا وجد مع صاحب فرض أو مع أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، معهم معه جدة تستحق السدس يأخذ الباقي، معه زوجة تستحق الثمن يأخذ الباقي، معه أكثر من صاحب فرض أكثر من واحد يأخذ ما بقي، هالك عن أم وأخ لأم وابن ابن ابن ابن عم لأب، تأخذ الأم فرضها وهو الثلث، ويأخذ الأخ لأم فرضه وهو السدس، والباقي يأخذه ابن ابن العم النازل. أنه يأخذ ما أبقت الفروض، الأول أنه يأخذ كل شيء إذا لم يوجد غيره، الثاني أنه يأخذ ما أبقت الفروض إذا كان معه صاحب فرض أو أصحاب فروض. الحكم الثالث إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا من استثني، وهذا سيأتي المستثنى إن شاء الله. وإن كان قريب إذا استغرقت الفروض التركة سقط، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، مسألة أخرى هالك عن أخ لأب، مسألة ثالثة هالك عن جدة وأخ لأب، أخ لأب في ثلاث المسائل، هالك عن أخ لأب يأخذ المال كله، هالك عن جدة وأخ لأب تأخذ الجدة السدس ويأخذ الأخ لأب الباقي، خمسة أسداس. هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب ما يأخذ شيء الأخ لأب، يا سبحان الله، أمس أخذ الأخ لأب المال كله، واليوم صباحا أخذ خمسة أسداس المال، وبعد العصر حرمتموني منه كله، ما أعطيتموني شيء، أنا أخ لأب. وربما يكون هذا هو الذي أعطي المال كله، وهو الذي أعطي خمسة الأسداس، وهو الذي حرم من الميراث بالكلية. نعم، نقول هذه أحكام العاصب، أنه إذا انفرد أخذ المال كله، إذا وجد مع صاحب فرض مع جدة يأخذ ما بقي، إذا استغرقت الفروض التركة سقط. يقول كيف أسقط؟ أنا أخ لأب وأنا وإياه شيء واحد في بيت واحد، وشركاء في المال، وتصرفنا جميع، ولا يخفي عني شيء ولا أخفي عنه شيء، وهو أخي الأكبر منزلة والد لي، أو أخي الأصغر منزلة ابني، وتحرمونني من الميراث؟ نقول نعم بكتاب الله. يأتينا الزوج يقول ما نصيبي من زوجتي التي عقدت عليها ولم أدخل بها، أعطيتها كل ما أملك وتوفيت. نقول لك النصف بكتاب الله. الآخر يقول أنا زوج، أنا وإياها منذ 50 سنة ولم يقسم الله لنا ذرية، لا أنا ولا هي، وتوفيت، نقول لك النصف أنك زوج وهي لم يكن لها ولد. تأتي الأخت الشقيقة تقول اتقوا الله في، لا تحرموني ما كتب الله لي في آخر آية من سورة النساء، أنا قارئة لكتاب الله وأنا جئت إليكم على بصيرة أعلم نصيبي، نصيبي مذكور في آخر آية من سورة النساء، فنقول لك النصف، لا جدال ولا مرى في هذا، ولا نبخسك شيئا مما أعطاك الله. فيأتي الأخ لأب ويقول يا سبحان الله، تعطون الزوج النصف والأخت لأب النصف، وأنا وإياه سوا، أنا الذي ربيته فأنا منزلة أبيه، توفي أبي وهو صغير وأنا قمت بتربيته فأريد نصيبي منه. نقول لك الأجر إن شاء الله، وأما المال فلا. لما؟ نقول المقدم الفروض. ما دليلكم؟ أعطوني آية من كتاب الله تقنعني. نقول نعطيك حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، ونحن ما تجاوزنا الفرائض، أعطينا الزوج ما ذكر الله جل وعلا له في كتابه العزيز، وأعطينا الأخت الشقيقة ما فرض الله لها في كتابه العزيز، فقسمنا المسألة نصفين، فليس لك شيء. بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحقنا الفرائض بأهلها فما بقي شيء. هذا هو الحكم الثاني من أحكام العصبة بالنفس. الثالث أنه يسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا ما استثني، وسيأتي إن شاء الله. وفهمنا هذا من ثلاث صور: هالك عن أخ لأب، هالك عن جدة وأخ لأب، هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، ما له شيء في هذه المسألة. هذه أحكام العاصب بالنفس. العاصب بالغير والعاصب مع الغير، من هو العاصب بالغير؟ البنات مع الأبناء، وبنات الإبن مع بني الإبن، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، هؤلاء أربعة. ومن هن العصبة مع الغير؟ الأخوات الشقائق مع البنات أو بنات الأبناء، والأخوات لأب مع البنات أو بنات الأبناء. وأحكام العصبة بالغير والحصبة مع الغير مثل أحكام العصبة بالنفس في الحكمين الأخيرين دون الأول، لأن الأول هذا مختص بالعصبة بالنفس، فالعصبة بالغير ما يتصور انفرادهن، فنقول إذا انفرد الواحدة منهن أخذت النص، ما تأخذ النص إذا انفردت، ما تأخذ الباقي وإنما تأخذ فرضها. وكذلك العصبة مع الغير ما يتصور انفرادهن من حال التعصيب، لأنه يشترط في كونهن عصبة بالغير أو عصبة مع الغير أن يكن مع ذكور في المسألة الأولى في العصبة بالغير، ومع بنات في العصبة مع الغير، إلا ما استثني في الحكم الثاني أحكام العاصب بغيره والعاصب مع غيره. اقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أحكام العاصب بغيره والعاصب مع غيره، والعاصب مع غيره، والعاصب بغيره أو مع غيره كالعاصب بنفسه. الأولى والثانية مجرورة لأنها مضاف إليه، والثالثة مرفوعة لأنها مبتدأ بها. أحكام العاصب بغيره والعاصب مع غيره، ثم قال والعاصب بغيره أو مع غيره، فالعاصب هذه مبتدأ. أحكام العاصب بغيره والعاصب مع غيره، والعاصب بغيره أو مع غيره كالعاصب بنفسه في الحكمين الأخيرين. في الحكمين الأخيرين أنه يأخذ ما أبقت الفروض ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة، ولا يتصور لهم الحكم الأول في أنه إذا انفرد منهم واحد أخذ المال، ما إذا انفرد ما كان عاصب. هو يشترط في كون عاصب بالغير أو مع الغير أن يكون معه غيره. نعم. أي أن كل منهما يأخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الأخت في الأكثرية كما سبق استثناؤه. وأما الحكم الأول وهو كونه إذا انفرد حاز جميع المال فلا يتأتى في حق العصبة بالغير أو مع الغير، لأنهما لا يتأتى انفرادهما. يعني يتأتى انفرادهما في حال كونهما عصبة بالغير أو مع الغير، لكن إذا انفردا صارت صاحب فرض. الأخت الشقيقة إذا انفردت صارت صاحبة فرض، إذا وجدت مع البنات صارت عصبة. البنت إذا انفردت صاحبة فرض لها النصف، البنت مع الابن أصبحت عصبة بالغير، الأخت مع البنت اجتمعت معها أصبحت عصبة مع الغير، إذا انفردت الأخت وحدها صارت صاحبة فرض. اقسم. هلك هالك عن ابن وبنت. أشر. المسألة من ثلاثة، من عدد رؤوسهم، للابن اثنان وللبنت واحد. ماذا نسمي البنت في هذه المسألة؟ عصبة مع بالغير، لا مع الغير، عصبة بالغير. هلك هالك عن بنت وأخت لأب. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، وللأخت لأب نقول النصف؟ لا، ويصح أن نقول النصف، وإنما لها الباقي، فهي عصبة مع الغير. هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة أو لأب. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والباقي للأخت تعصيبا مع الغير. هلك هالك عن بنت وخمس عشرة أخت لأب تكون مجموعة نساء كلها لأب. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد وللأخوات لأب الباقي تعصيبا مع الغير. هلك هالك عن ابن الخامس، وبنت ابن الثالث. انتبهوا لها، خطأ. المسألة من اثنين، لبنت الابن النصف واحد ولابن الابن النازل عنها الباقي تعصيبا. هنا ما هي عصبة مع الغير ولا بالغير، لأنها هي صاحبة فرض، ألحق الفرائض بأهلها، ما هي محتاجة له. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، بنت وبنت ابن وابن ابن ابن. انتبهوا لها، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن الابن النازل الباقي تعصيبا. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، أنزل منها. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والباقي لبنت الابن وابن الابن الذي هو أنزل منها مقسوما على ثلاثة لهم، مقسوما على ثلاثة، للذكر اثنان ولها واحد. انتبهوا لها، بنت الابن مع ابن الابن أحيانا تأخذ فرضها وتمشي، أحيانا تحتاج إليه، أحيانا لا يحتاج إليها هو ولا يريدها. هلك هالك عن بنت وابن ابن وبنت ابن ابن، أنزل منها. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد ولابن الابن الباقي تعصيبه ولبنت الابن النازلة ما لها شيء لأنها محجوبة بالابن الذي هو أعلى منها. هلك هالك عن أختين شقيقتين وابن عم. المسألة من ثلاثة: للأختين الشقيقتين الثلثان ومن العم الباقي، هذه عصبة مع الغير؟ لا، هذه صاحبة فرض. هلك هالك عن بنت ابن ابن ابن ابن الجد الخامس، وأخت لأب وأخ لأم. الله. المسألة من اثنين. نعم. للبنت النصف واحد، وللأخت لأب الباقي تعصيبا، وليس للأخ لأم شيئا لوجود البنت، يسقط الأخ لأم بالفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. هلك هالك عن بنتي ابن بنتي ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن بنتين وبنت وابن ابن وبنت ابن ابن ابن أنزل منه. المسألة من للبنتين بنتين. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، والباقي لابن الابن، وليس للبنت الابن النازلة شيء لأنه حجبها من هو أعلى منها. هلك هالك عن ثلاث بنات ابن وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأب وثلاث أخوات لأم. ثلاث بنات وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأب وثلاث أخوات لأم، أين أحفاد زيد؟ المسألة من ثلاثة: للبنات الثلثان اثنان، والباقي للأخوات الشقائق الثلاث، وليس للأخوات لأب شيء مع الشقائق، وليس للأخوات لأم شيء مع البنات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.